بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك الاختلاف في سنيته. يقول: ثم الرقى إذا فعلت من حمة، وهي تطلق على لدغ ذوات السموم كالحية والعقرب وغيرها، أو عين وهي من الإنس كالنفس من الجن أو النفس، وهي حق ولها تأثير، ولكن لا تأثير لها إلا بإذن الله عز وجل. قال الله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. فسره بإصابة العين ابن عباس ومجاهد وغيرهما. والعين بينها وبين الحسد عموم وخصوص، ذلك أن العين لابد فيها من النظر بالعين، فهي أخص من هذا الجانب. الحسد يمكن أن يحسد وهو لا يرى ولا ينظر، بل بمجرد السماع والخبر وتصور النعمة على المحسود، ويمكن أن يكون مع النظر وهذا أكثر، فإن التحقيق برؤية النعمة مما يؤثر في قلب المحسود أكثر. والحسد يكون تمني زوال النعمة، والعين يمكن أن تكون من غير تمني زوال النعمة، ولكن بنسبة أو الإعجاب بحصول الفضل وبحصول الإعجاب ونسبة الفضل إلى النفس دون نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا قال المؤمن لصاحبه: فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنكر عليه أن ينسب الفضل لنفسه أو للجنتين وأن يعجب بهما، بل لابد أن ينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى ومشيئته. فلذا ممكن أن يعين الإنسان نفسه وماله، بمعنى أنه إذا نظر إليه نظرة إعجاب ولم يستحضر عند ذلك فضل الله سبحانه وتعالى، ربما كان ذلك سببا في زوال النعمة. يقول: وفي تحقيقها أحاديث، في تحقيق العين وأنها حق، أحاديث في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سابقت العين. إذن ليس شيء يسبق القدر، كل شيء بقدر، القدر سابق، فالعين من قدر الله، أي هي سبب من الأسباب. إذا قدر الله عز وجل أن يصاب إنسان بسببها فذلك بقدره وإرادته عز وجل، فالعين سبب من الأسباب الخفية التي أثبت الشرع وجودها، ولا مانع عقلا عند التأمل من كونها سببا، فإن وجود قوى مؤثرة للنفس الإنسانية وكذا من نفوس الجن في أعيان ولو على بعد أمر أصبح مقبولا ولا ترفضه العقول، بل أصبح كثير جدا من الأشياء تؤثر عن بعد في غيرها بأنواع من الإشعاعات وأنواع من الموجات المحسوسة لوجود وسائل رصد هذه الموجات والإشعاعات ونحو ذلك. فما المانع من أن يكون يخرج من عين الحاسد والحاقد والمعجب ما يؤثر في المعان المنظور إليه بقدر الله سبحانه وتعالى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر، ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا، إذا طلب منكم أن تغتسلوا استغسلتم، يعني إنسان اتهم غيره بأنه قد عانه فيطلب منه من أجل أخذ الأسباب في الاستشفاء منها أن يغتسل بطريقة معروفة وردت في السنة وعن عن أهل العلم، وهو أن يغسل يديه ومرفقيه وركبتيه ورجليه وداخلة إزاره، ويجمع هذا الماء في إناء ويصب من وراء ظهر المعان، هذا الماء الذي اغتسل به العائن أو المتهم بالعين، فيجمع ويصب من فوق ظهر المعان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سهل بن حنيف كما سأتي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل من أمر بهذا الاغتسال فاغتسلوا، فهذا أمر وظاهره الوجوب في حق من يعرف عنه ذلك، فإن الناس قد يشهرون بالعين، وقد يعرف إنسان بكثرة إصابته بذلك من شدة ما في قلبه من الحسد أو الحقد أو عدم يعني شهود قدر الله في تقسيم الأرزاق والعطايا والمنن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العين حق، أخرجاه. ولأحمد وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، رواه البخاري. ولأحمد عنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والعين حق، ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم، اسناده ضعيف. وله عنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أصدق الطيرة الفأل، والعين حق. سبق أن شرحنا أن الفأل المأذون فيه أشبه الطيرة في جانب الأسباب الخفية، وخالفه في حقيقته وصدق اعتقاد المتفائل بفضل الله سبحانه وتعالى ونعمته أن قدر ولود الكلمة الطيبة عند حصول هذا الأمر ليستبشر العبد، فحقيقتها تختلف عن طبيعة الفأل الطيرة المذمومة والتشاؤم المحرم والذي هو شرك، سواء كان بخير أو بشر متعلقا بالطيور أو بنحوها. ولكن الفأل معناه الكلمة الطيبة، أصدق الطيرة الفأل، والعين حق، مع ضعف إسناد الحديث. وله هو والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أسماء رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين، أفأسترقي لهم؟ قال: نعم، فلو كان يسبق القدر لسبقته العين. يعني يبين النبي صلى الله عليه وسلم جواز الاسترقاء، استرقوا لهم، أذن لهم في ذلك بعد سؤالهم، فهذا الإذن يدل على جواز الاسترقاء وهو طلب الرقية، وإن كان ترك الاسترقاء أفضل، لكن ليس بمحرم ولا بممنوع. الحديث صحيح، رواه الترمذي وابن النسائي وابن ماجة وأحمد وصححه الألباني. ولأحمد عن أبي هريرة عن رسول الله عنه أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا هام، والعين حق، وأصدق الطيرة الفأل. لفظ أحمد: لا عدوى ولا هامة، وخير الطير أو خير الطير الفأل، والعين حق. خير الطيرة يعني كما ذكرنا هو ليس منها، ولكن أشبهها في جانب من الجوانب. لا هامة، الهامة البومة التي يتشائمون بها، طير يتشائمون بها، أو قيل الهامة نفس تخرج لروح الإنسان، تأتي بعد موته وتحوم حول بيته أو قبره أو نحو ذلك، والأول هو المشهور أنها البومة أو غيرها من الطيور التي يتشائمون بها في الغالب. ولأحمد عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو مكة، حتى إذا كانوا بشعب الحرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف، وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. ده أنا عمري ما شفت حد أبيض كده ولا جلد عذراء، مخبأة في ستورها لا لم يصبها أي شمس. قال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني جلده أحسن من جلد العذراء المخبأة في الستور. فلبط سهل وغشي عليه، سقط مباشرة. ها ها، فلبط فلبط سهل يعني أغشي عليه وسقط صريعا. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه ولا يفيق. قال هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا نظر إليه عامر بن ربيعة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه؟ على ما يقتل أحدكم أخاه؟ لماذا تحسد على لون جلده أنه أبيض وقد ربما يقتل؟ يعني هذا دليل أنه ربما قتل. وقال إن العين حق تدخل الجمل القدر والرجل القبر في بعض الأحاديث وهي بطرقها صحيح. إن العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، يعني جمل جميل جدا يبقى يدبح وبعدين يخش إلى القدر. ها ها قال على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هل إذا رأيت ما يعجبك بركت، يعني دعوت بالبركة، قلت بارك الله فيه، اللهم بارك فيه أو نحو ذلك، أو قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هل إذا رأيت ما يعجبك بركت؟ وهذا دليل على أن التبريك الدعاء بالبركة يذهب ما في نفس الإنسان أو يذهب أثر ما في نفس الإنسان من الحسد والحقد، يذهب ما في عينه من الشر والضرر الذي يتمنى معه زوال النعمة عن المعان. قال ثم قال له اغتسل له. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره. داخلة الإزار ظاهرها الجزء الداخلي من الإزار، طرف الإزار الداخلي الذي يلي البدن، وفسر تفسير آخر بأنه الفرج. وهذه الكيفية وردت في السنة مجهولة يعني العلة لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل هذه الأجزاء فقط، لكن ظاهر الحديث أنه أمره بأن يغتسل بهذه الطريقة. فغسل وجهه ويديه، يديه اللي هما كفين، ومرفقيه اللي هما اللي بنسميه هنا الكوع، يعني المرفق الذي يجب غسل اليد إليه في الوضوء، وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صبه ذلك الماء عليه، ثم صب ذلك الماء عليه. فصب رجل على رأسه وظهره من خلفه، صب على رأسه من ناحية ظهره حتى سقط الماء على ظهره. ثم يكفأ القدح وراءه، القدح ذا الإناء ذا يتكفأ على من وراء المعان. ففعل ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس. الحديث صحيح، شفاه الله عز وجل بذلك. ولذلك قال إذا استغسلتم فاغسلوا فاغتسلوا. وله لأحمد عن عامر بن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال انطلق عامر بن ربيعة. حديث عجيب أوي، مروي من عن ابن المعان وابن العائن، يعني كل منهم روى عن أبيه. عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال انطلق عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف يريدان الغسل. قال فانطلق يلتمسان الخمر، الشجر اللي فيه تغطية بحيث لا تظهر، يعني لا يظهران. قال فوضع عامر جبة كانت عليه من صوف، قال فنظرت إليه فأصبته بعيني. الظهر عامر الذي يقول في حذف، قال فنظرت إليه فأصبته بعيني. فنزل الماء يغتسل، قال فسمعت له في الماء فرقعه، سمع زي صوت بقللة من النفس ان هو بيتنفس، اذا هو ليس على طبيعته. قال فاتيته فناديته ثلاثا فلم يجبني، كان ممكن يغرق ساعتها. قال فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته، قال فجاء يمشي فخاض الماء فكأني انظر الى بياض ساقيه، فقال فضرب صدره بيده ثم قال اللهم اصرف عنه حرها وبردها ووصبها، حر العين وبردها ووصبها، انه تعبها او هذه المصيبة او يذهب عنه حر المصيبة. قال فقام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبرك فإن العين حق. وزي ما قلنا الإنسان مش هيتمنى زوال النعمة عن نفسه ولا عن ولده ولا عن مالي، بس الإعجاب. زي ما قلنا إن الوصف الجامع للعين هو ليه؟ إنه بيعجب بالشيء. في واحد يعجب بالشيء ويتمنى زواله، يعجب بالشيء وينسى أن يعني يبرك وينسى أن يتذكر أن الفضل من الله عز وجل. حديث أيضا إسناده صحيح. وله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا حسد ولا عين حق. إسناده ضعيف، معناه ثابت من أحاديث صحيحة كثيرة سبقت. يقول: وغير ذلك من الأحاديث المصرحة بأن العين حق، سنذكر بعضها أيضا في شرائط الرقى منها وغيرها. ولنرجع إلى المقصود من شرح المتن. قال: فإن تكن، أي الرقى، من خالص الوحيين الكتاب والسنة، وإضافة خالص إلى الوحيين من إضافة الصفة إلى الموصوف. والمعنى من الوحي الخالص بأن لا يدخل فيه غيره من شعوذة المشعبذين اللي هم إخوان الكهان، ولا يكون بغير اللغة العربية، بل يتلو الآيات على وجهها والأحاديث كما رويت وعلى ما تلقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا همز ولا رمز، يعني بغير أن تكون مثلا حروفا مجردة، وبأن يقطعها مثلا على ما لم تروى، أو يروي كلمات مفردة ويزعم أنها يعني هكذا يرقى بها. الصحيح مما ذكر أن خير الرقى ما كان من خالص الوحيين، لكن الظاهر أن الأدعية المجربة أو ما يدعى به عموما مما فيه تعلق بأسماء الله وصفاته ودعاء لله عز وجل بأسماء وصفاته يجوز استعماله كرقية ولو لم يرد نصا، فلا يلزم مثلا من أن يرد حديث صحيح بأن الآيات المعينة تستعمل في رقية من شيء معين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا، لقوله عليه الصلاة والسلام: اعرضوا علي رقاكم. إذن كانوا هم يرقون وطلب عرضها عليه، إذن الرقى المنقولة أو المشهورة أو غيرها مما جربه بعض الناس يعرض على الكتاب والسنة. ثم بين العلة الجامعة فقال: لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا حتى ولو لم يرد. فالبعض قد يقول عن الرقية مثلا من السحر أن هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يختار مثلا بعض آيات التي وردت في السحر ويقرأها عددا معينا من المرات، يقول هذا لم يرد، فهذا يعني قد يدخله البعض في البدع، وليس كذلك. بعض الناس عندهم غلو في هذه المسألة، وكما ذكرت ليس الأمر كذلك، فإن السنة بينت جواز الرقى ما لم تكن شركة، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة حتى ولو لم ترد. وقال: اعرضوا علي رقاكم، ولم يقل اكتفوا بما رقيت به أنا، إنما قال: اعرضوا علي رقاكم. فأفضل الرقى ما كان في واردا في الكتاب والسنة، ولكن يجوز أن يرقي بأدعية فيها توسل إلى الله بأسماء وصفاته حتى ولو لم ترد. ثم قوله: ولا يكون بغير العربية، إذا كان مجهول المعنى واللغة، أما إذا كان معلوم المعنى فلا مانع من أن يكون بكلام مفهوم المعنى معلوم من غير اللغة العربية. فالإنسان غير العربي يصح منه بلا شك أن يدعو بلسانه متضرعا إلى الله عز وجل، وإنما يؤمر بالعربية فيما وجب كفاتحة الكتاب في الصلاة والتكبير وصيغ الأذكار الواردة المشروعة، يقرأ القرآن بالعربية ونحو ذلك. أما في الدعاء فالباب واسع، فلا مانع من أن يدعو بلسانه، ولو قال غير العربي بلسانه بلغته اللهم اشفي فلانا، اللهم اذهب الباس رب الناس، لم يكن ذلك ممتنعا. ولا شك ان افضل ذلك هو العربية اذا قدر عليها، ولكن لا يلزم ان يكون ذلك شرطا، بل الصحيح ان يكون ان تكون ان ان يقال في الشرط ان تكون باللغة العربية او بما يعرف معناه من غيرها. فاذا كان مجهول المعنى او كان بلغة لا يعرفها الناس ولا يعرف حقيقة الفاظها، وربما كان فيها شركا كما يأتون في الرقى المشعبذين وغيرهم، يأتون في الرقى بألفاظ يقولون هي من اللغة السريانية، ومعلوم أن أحدا لا يعرف الآن السريانية، اللغة السريانية لغة مجهولة بالنسبة لعامة الناس ولا حتى بالنسبة لخاصتهم، لغة منقرضة كالهيروغليفية مثلا. تجد هذا الأمر يحتاج إلى مثلا متخصصين جدا في اللغات، وغالب الناس ليسوا كذلك. فإذا قال لهم هذه أسماء الله الحسنى بالسريانية، فمن أين لنا أن نعرف صدق ذلك؟ وربما كانت أسماء جن يتضرع إليهم ويدعوهم، وربما كانت أسماء أوثان وأصنام، المشركون اخترعوا هذه الرقى للتضرع إليهم، أسماء شياطين أو غير ذلك. فنحن لا يجوز لنا أن نستعمل هذه الرقى المجهولة طالما لم نعلم معانيها، والله أعلم وأعلم. قال فذلك أي الرقى من كتاب السنة هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه هو وأصحابه والتابعون بإحسان، ومن شرعته التي جاء بها مؤديا عن الله عز وجل، وذاك معطوفا على ذاك الأول المشار إليه بهما واحد، ولكن الخبر في الثاني غير الخبر في الأول. يقول وذاك لا اختلاف في سنيته بين أهل العلم، إذ قد ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره، فرقاه جبريل عليه السلام، ورقى هو صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمر بها وأقر عليها. قال البخاري رحمه الله باب الرقى بالقرآن والمعوذات. وذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. تقرأ هي في كف النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح على بدنه صلى الله عليه وسلم رجاء بركة يده صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم مبارك وتحل البركة في يده وآثاره عليه الصلاة والسلام، فالتبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم مجمع على صحته. فهذا دليل على مشروعية أن يرقي الإنسان نفسه، ومشروعية أن يرقيه غيره من غير طلب منه، ولا يكون في ذلك خارجا عن كمال التوكل المستحب الذي يستحق صاحبه أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، حيث أنه قال صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. وأما رواية لا يرقون وهي في حديث آخر في صحيح مسلم وهو ثابت صحيح، فمعناه لا يرقون الرقى الباطلة إما الشركية وإما المجهولة أو البدعية. ثم قال باب الرقى بفاتحة الكتاب، ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، لم يعطوهم حق الضيف، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك، لغته عقرب أو حية، فقالوا هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا إنكم لم تقرونا، لم تضيفونا، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، قطيعا من الغنم، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل، يجمع الريق الذي يخرج أثناء القراءة ويتفل على موضع اللدغ يبصق، فأتوا فبرأ. شوف يا ذلك الرجل، وهذا من الأسباب الشرعية، سبب باطن بلا شك، نحن لا ندري كيفية تأثير الريق الذي خرج أثناء القراءة في إذهاب السمية، نحن قد نعلم علاج اللدغ بأسباب ظاهرة مثل إعطاء المريض حقنة ضد هذا السم، إذا عرف نوع السم الذي أصيب به فنعطيه المصل المضاد، ونعرف طريقة شرعية سبب باطن وهو استعمال الرقية الشرعية خصوصا فاتحة الكتاب بهذه الطريقة، وهذا الذي ينبغي أن يستعمل في الرقى من جمع، يعني احنا عندنا في حديث عائشة النف عليه، وهذا بغير ريق، لأنها الهواء الذي يخرج هنا البزاق الذي يخرج، فكلا الأمرين مشروع، كيفية الرقية بأنه يقرأ كلام ويجمع إما في كفه الهواء الذي يخرج أو يجمع البزاق الذي يخرج، ومن هنا لو بزق في الماء تفل في الماء واغتسل به فكان ذلك قريبا مما ورد، ولذلك حتى لو لم يثبت الحديث الذي ذكره بعضهم في مسألة أنه يقرأ على الماء فهذا البزاق دليل على هذه المسألة. قال فبرأ فأتوا بالشاء فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فضحك وقال وما أدراك أنها رقية، تعجب مع المدح، يعني كيف علم ذلك وهو لم يتعلم، لكن الذي ظهر أنه تأمل معاني الفاتحة وعلم ما فيها من الحق فاستنبط مشروعية الشفاء بها، لأن فيها شفاء من كل الأدواء القلبية فلا مانع أن يكون فيها شفاء من الأدواء البدنية. قال وما أدراك أنها رقية خذوها واضربوا لي بسهم، وده دليل زي ما قلنا أنه ممكن يرقي بشيء ما وردش إيه، ما عرفش خصوصية وروده على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرقية، الصحابي رقى قبل أن يعلم أن الفاتحة يرقى فيها من السم، وكما ذكرنا الحديث عام لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا، اضربوا لي بسهم تطيبا لخاطرهم ويعني تأكيدا على حل هذا الأمر. ثم قال باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم. قال الإمام البخاري باب الشرط عن جواز أن يشترط على المسترقي شيئا، وساق بإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيه لديغ أو سليم، سليم هو اللديغ، يقولون ذلك استبشارا بأنه يسلم زي ما سموا السحر طب مطبوب، يعني ايه مسحور، برضو الرجاء بان ايه يطب بمعنى يزال عنه ليه السحر، وقيل ان هذا من الاضداد، من الاضداد يعني من الاسماء المتضادة، الاضداد اللي هي انه يستعمل في معنى السحر ومعنى الشفاء منه، ها دي المفازة، نعم صحراء، عشان هي الصحراء المهلكة لانه من خرج منها فاز. قال أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيه لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء قال هل فيكم من راق، إن في الماء رجلا لديغا أو سليما، في الماء يعني في الناس الذين حول هذا الماء حول البئر، عشان الرجل واقع في المية. قال فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، على شاء يعني إيه؟ مقابل شاء، مقابل غنم، نقول اشترى مثلا استأجرت على 10 دراهم، اي ب10 دراهم. قال فبرأ فجاء بالشاء لأصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا، حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، رقى برقية حق، وهذا في دليل على جواز أخذ الأجر على قراءة القرآن للرقية، واحتج به بعمومه لأن العبرة بعموم لفظ المصطلح، جواز أخذ الأجر على إقراء القرآن وتعليمه، وهو من جهة الدليل ظاهر، والأفضل والأحوط تجنب أخذ الأجر على إقراء القرآن. قلت هذا هو الذي علقه أنفنا ابن عباس، وده دليل على أن البخاري أحيانا يذكر الحديث الصحيح بصيغة التمريض معلقا، أنه قال باب الرقى بفتح الكتاب ويذكر عن ابن عباس صيغة التمريض هي. ومع ذلك حديث عنده ايه صحيح. صيغة التمريض لا تدل على الضعف مطلقا. صيغة التمريض يذكر ويروى تحتمل الامرين. يقول حديث ثم قال رحمه الله باب رقية العين. وذكر في حديث عائشة رضي الله عنها قالت امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر ان يسترقى من العين. الامر ده بعد الترغيب في تركه للاباحة. الاسترقاء رغب النبي صلى الله عليه وسلم في تركه فقد يظن به المنع، فلما امر دل ذلك على ايه؟ على الجواز. يرد الى ما كان عليه قبل الحظر، هو هنا مش حظر لكن قريب منه، وهو الترغيب في الترك. ومن هنا كان هذا الامر ليس الاستحباب، الاسترقاء ليس الاستحباب، الاسترقاء خلاف الاولى، لكن هذا الامر الاباحة. امر ان يسترقى من العين. قال وحديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، تغير في اللون، في لون الجلد، دليل على المرض، فقال استرقوا لها فإن بها النظرة، النظرة العين، ويمكن أن تكون من الجن. وذكر باب العين حق، ثم قال باب رقية الحية والعقرب، لو السم يعني ذوات السموم. وذكر فيه حديث عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال سألت عائشة عن الرقية من الحمى فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمى، من كل ذي حمى، حمى يعني سم، غير الحمى اللي هي ايه ارتفاع درجة الحرارة تبقى بالالف حمى وتجديد الميم، حمى يبقى ذات السم. ليس لهذا الحديث مفهوم مخالفة، بمعنى انه رخص في الرقى من كل ذي حمى، يتفهم منها انه لا يرقى من غيرها هي والعين، زي ما هو مفهوم كلامه في النص حيث قال ثم الرقى من حمى او عين، فذاك لا اختلاف في سنيته. نقول لا، ليس يفهم من ذلك كذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسترقي من مرضه الذي توفي فيه، صلى الله عليه وسلم كان يسترقي في مرضه، وامر اصحابه ان يسترقوا بغير ذلك، كان كما سيأتي امره ان يضع يده على الذي يألم من جسده. وعموم لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا اوسع من العين والحمى، لكن حديث لا رقية الا من عين او حمى معناه لا رقية اولى وانفع وافضل بالدليل، يعني هذا تأويل بلا شك. يعني طبعا المعتاد ان النفي يتوجه الى نفي الذات او نفي الصحة او نفي الجواز، فهنا هننفي في الاستحباب او نفي الاولوية لا رقية الا من عين الحمى للدليل الواضح اللي هو لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. فنحن نؤول حديث لا رقية الا من عين او حمى لما ذكرنا من الدليل. ثم قال البخاري باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر فيه حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه إذ قال لثابت ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس، الباس يعني البأس مرض، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، لا يترك سقما بعده. وحديثها رضي الله عنها ذكر حديثها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي يقول امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. رواه البخاري. لا كاشف له أي للمرض. وحديثها رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول المريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا، وفي رواية وريقة بعضنا، تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. رواه البخاري ومسلم. تربة أرضنا بسم الله، بسم الله، ويضع سببته على لسانه ثم يضعها على الأرض عشان تبقى بتربة أرضنا، وتوضع على المريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا، وده دليل على عدم الخصوصية، إنه قال صلى الله عليه وسلم بريقة بعضنا، يبقى مش لازم هو عليه الصلاة والسلام، بل يمكن أن يكون ذلك لأي أحد. قال يشفى سقيمنا بإذن ربنا، هذا من الأسباب الشرعية. وعن أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة. رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. قال أبو البركات ابن تيمية اللي هو مجد الدين جد شيخ الإسلام النملة قروح تخرج في الجنب، مش النمل اللي هي النمل، النملة قروح تخرج في جنب الإنسان. الحديث رواه مسلم. ها؟ قروح قرحة. وعن الشفاء بنت عبد الله قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال ألا تعلمين هذه رقية النملة. حديث صحيح، أو في رواية علميها رقية النملة كما علمتيها الكتابة. يجوز تعليم النساء الكتابة ويجوز تعليمهم ليه الرقى، وده ظاهر ان هما كان عارفين رقية معلومة اسمها رقية ليه النملة. وعن عوف قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك، فقال عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم وابو داود. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، هذا من العام الذي يريد به الخاص او خصص بعد ذلك. نهى عن الرقى كما قال عليه الصلاة والسلام ان الرقى والتمائم والتولة شرك. قال فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا رسول الله انها كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وانك نهيت عن الرقى. قال فاعرضوها، فقال ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. رواه مسلم. هذا دليل على جواز أو على مشروعية واستحباب أن يرقي الإنسان أخاه. يبقى احنا عندنا الراقي محسن فيستحب له إذا طلب، وحتى لو لم يطلب منه كما عرض أنس على ثابت قال ألا أرقيك، وكما فعلت عائشة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكما فعل جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يكون فيه نقص في حق المرقي ولا الراقي، بل هذا من النفع الذي ليس فيه ضرر وليس فيه التفات القلب لغير الله عز وجل. وأما الاسترقاء وهو طلب الرقية من الغير فهذا فيه نوع التفات، فهو خلاف الأولى وهو جائز مأذون فيه مع كونه خلاف الأولى. وأما الرقى المجهولة أو المعلومة تضمنها شركا فهي محرمة، الشركية شركية والمجهولة محرمة. ورقية الإنسان نفسه مشروعة بلا كراهة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن يخيل إليه، وهذا من الأمور التي تجوز على الأنبياء أن يصابوا في أبدانهم، وهذا أمر متعلق بأمر بدني محض وهو إتيان النساء، يخيل إليه أنه قضى حاجته منهن ولم يفعل. ومن طعن في هذه الأحاديث فهو مبتدع ضال، لأنها أحاديث متلقاة بالقبول ولم يطعن فيها غير المعتزلة وبعض عقلاني زمننا مقلدين للمعتزلة. قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا، إذا كان بهذه الطريقة يعني. فقال يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه. الحديث رواه البخاري ومسلم. عن ابن أبي شيبة عن زيد بن أرقم قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود قال فاشتكى لذلك اياما. قال فاتاه جبريل فقال ان رجلا من اليهود سحرك وعقد لك عقدا، فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فاستخرجها لي من بئر ذي اروان او بئر ذي روان. وفي رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم طم البئر، ولعله طمها بعد ان استخرجها. قال فاستخرجها فجاء بها فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال. اسنده صحيح، بمعنى تحرر من حبل مربوط به. وكان جبريل يرقيه بالمعوذات، وهي 11 آية 6 و5. فلما اكتمل قراءته حلت كل العقد. ولمسلم عن ابي سعيد الخدري ان جبريل عليه السلام اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر نفس، ومن شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك، او من شر نفس، وفي روايه من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك. فهذا من انفع ما يرقى به، هذا ورد في السنه. وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. رواه ابن ماجه مرفوعا هكذا، ورواه مسلم موقوفا وهو صحيح مرفوعا، ومعناه كما ذكرنا لا رقية أنفع وأولى من رقية من عين أو حمى. ولكن من النملة جائزة، من الألم جائز، من الوجع والشكوى عموما جائز، من اي مرض وسقم يجوز الرقية. لا يلزم انه مربوط انه عاجز، كان يخيل اليه انه اتى النساء لم يأتهن، وهو نوع من ذلك في الجملة. لكن الربط المعروف دلوقتي انه لا، يعني عدم القدرة على الجماع نتيجة عدم الانتصاب، مش شرط يكون هو ده اللي حصل. يقول أما الرقى المجهولة، قال أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وسواس من الشيطان، وسواس من الشيطان. وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس، على العوام لبسوه فالتبس. أي أما الرقى التي ليست بعربية الألفاظ ولا مفهومة المعاني، يبقى لابد تكون هو هنا تعديل لما سبق أو زيادة إيضاح له، يعني عربية أو تكون إيه مفهومة، ولا مشهورة ولا مأثورة في الشرع البتة، فليست من الله في شيء ولا من الكتاب والسنة. يبقى إذن المأثور في الشرع أشمل مما ورد فقط، وهو كل ما كان فيه تضرع إلى الله بأسماء وصفاته. قال فليس من الله في شيء ولا من الكتاب والسنة في ظل ولا في، يعني بعيد عنها تماما، بل هي وسواس من الشيطان أوحاها إلى أوليائه، كما قال تعالى وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود إن الرقى والتمائم والتولة الشرك، والتولة شرك، حديث صحيح. وزي ما قلنا وعليه يحمل لا يرقون، رواية لا يرقون، لا يرقون الرقى الايه المحرمة والمجهولة والشركية. يقول وذلك لان المتكلم به لا يدري اهو من اسماء الله تعالى او من اسماء الملائكة او من اسماء الشياطين، ولا يجوز التضرع الى الملائكة ولا الدعاء باسمائهم، انما يتضرع باسماء الله الحسنى وصفاته العلى. يقول ولا يدري هل فيه كفر او ايمان، وهل هو حق او باطل، او فيه نفع او ضر، او رقية او سحر. ولا عمر الله لقد انهمك غالب الناس في هذه البلوى غاية الانهماك، واستعملوه على اضرب كثيرة وانواع مختلفة، فمنهم ما يدعون انه من القرآن او من السنة ومن اسماء الله المثبتة فيها، وانهم ترجموه هم من عند انفسهم بالسريانية او بالعبرانية او غيرها، واخرجوه عن اللغة العربية، ولا أدري إن صدقناهم في دعواهم، أهم يعتقدون أنه لا ينفع إذا كان باللغة العربية التي نزل بها القرآن وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة حتى يترجموه بالأعجمية، أو أنهم يعتقدون أنه بالأعجمية أنفع منه بالعربية، أو أنه نافع بالعربية لشيء وبالأعجمية لغيره، ولا تصلح إحداهما فيما تصلح فيه الأخرى. هو بقي وجه وحيد بس وما ذكروش اللي احنا قلناه، وهو أن يكون ذلك الرجل الراقي لسانه أعجمي فيصعب عليه تناول العربية ويسهل عليه أن يدعو بلسان نفسه، فهذا الوجه المحتمل. أما إنسان يحسن العربية فبالفعل كيف يتركها إلى غيرها. يقول: أم ماذا زين لهم الشيطان وسولت لهم أنفسهم أم ماذا كانوا يفترون. واحد يحسن العربية يتركها لغيرها، يبقى بالتأكيد فعلا على خلاف السنة. ومما يزعمون أنه من أسماء الله تعالى التي ليست في الكتاب ولا في السنة، وأنهم علموها من غيرهما، فمنهم ما يدعون أنه دعا به آدم عليه السلام أو نوح أو هود أو غيرهم من الأنبياء، ومنهم ما يقولون إنه ليس إلا في أم الكتاب، ومنهم ما يقولون هو مكتوب في البيت المعمور، ومنهم ما يقولون هو مكتوب على جناح جبريل عليه السلام أو جناح ميكائيل أو جناح إسرافيل أو غيرهم من الملائكة، أو على باب الجنة أو غير ذلك. وليت شعري متى طالعوا اللوح المحفوظ فاستنسخوه منه، ومتى رقوا إلى البيت المعمور فقرأوه فيه، ومتى نشرت لهم الملائكة أجنحتها فرأوه، ومتى طلعوا على باب الجنة فشاهدوه، كلما شعوذ مشعبذ وتحذلق متحذلق وأراد الدجل على الناس والتحيل لأخذ أموالهم طلب السبل إلى وجه تلك الحيلة ورام لها أصلا ترجع إليه، فإن وجد شبهة تروج على ضعفاء العقول وأعمياء البصائر، وإلا كذب لهم كذبا محضا، وقاسمهم بالله إنه لهم لمن الناصحين فيصدقونه لحسن ظنهم به. ومنه أسماء يدعونها، تارة يدعون أنها أسماء الملائكة، وتارة يزعمون أنها أسماء الشياطين، واعتقادهم في هذه الأسماء أنها تخدم هذه السورة أو هذه الآية. وده من الاختراعات الموجودة عند جميعهم، ولكن كل آية لها خدام. من أين أتيتم بهذا؟ يقول: أو هذا الاسم من أسماء الله تعالى تخدم هذه السورة أو تخدم هذا الاسم، فيقولون: يا خدام سورة كذا، يا خدام سورة كذا، أو آيتك أو آية كذا، أو اسم كذا، أو اسم كذا، يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أجيبوا أجيبوا، العجل العجل، ونحو ذلك. وما من سورة من القرآن ولا آية منه ولا اسم من أسمائه من أسماء الله يعرفونه إلا وقد انتحلوا له خداما ودعوهم له، ساء ما يفترون. وتارة يكتبون السورة والآية ويكررونها مرات عديدة بهيئات مختلفة حتى يجعلون أولها آخرا أو آخرها أولا. ودي مشهورة عندهم، يقول لك يقرأ عليه ياسين بالمقلوب، يقرأ عليه ديت ياسين بالمقلوب، يبقى تجيب ما يعني ما يظنون ولا يظن لك. يقول: وأوسطها أولا في موضع وآخرا في آخر، وتارة يكتبونها بحروف مقطعة كل حرف على حذته، ويزعمون أن لها بهذه الهيئة خصوصية ليست لغيرها من الهيئات، مع أنه لا يجوز كتابة القرآن بذلك، لابد أن يكتب القرآن بالمفهوم من الكلام والمعروف، وعند البعض لابد أن يكتب القرآن بالرسم العثماني. ولا أدري من أين أخذوها وعمن نقلوها، ما هي إلا وساوس شيطانية زخرفوها، وخرافات مضلة ألفوها، وأكاذيب مختلقة أو مختلفة لفقوها، لم ينزل الله بها من سلطان، ولا يعرف لها أصل في سنة ولا قرآن، ولم تنقل عن أحد من أهل الدين والإيمان. إن هؤلاء إلا كاذبون أفاكون مفترون، وسيجزون ما كانوا يعملون. وتارة يكتبون رموزا من الأعداد العربية المعروفة من أحد وعشرات ومئات وألوف وغيرها، ويزعمون أنه رموز إلى حروف آية أو سورة أو اسم أو شيء مما قدمنا بحساب الحروف الأبجدية المعروفة عند العرب. هي في الحقيقة قليلة المعرفة عند العرب، وإنما يعرفها أكثر اليهود، وما أكثر ما تستعمل حاليا في مدعي تأويل أشراط الساعة بحساب الجمل، كل حرف له رقم، وبالتالي فهي تشير إلى تواريخ معينة يدعون به علم الغيب. قال: وغير ذلك من الخرافات الباطلة والأكاذيب المفتعلة المختلقة، وغالبها مأخوذ من عن الأمة الغضبية يهود الذين أخذوا السحر عن الشياطين وتعلموه منهم، ثم أدخلوا ذلك على أهل الإسلام بصفة أنه من القرآن أو السنة أو أسماء الله تعالى، وأنهم إنما غيروا ألفاظه وترجموها بغير العربية بمقاصد لا تتم بزعمهم إلا بذلك، ومنها ما هو من عباد الملائكة والشياطين ونحوهم يأخذون أسماءهم ويقولون للجهال هي أسماء الله ليروجوا الشرك بذلك عليهم فيدعون غير الله من دونه. وهذه مكيدة لم يقدر عليها إبليس إلا بواسطة هؤلاء المضلين، وهو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فتحصل من هذه الجملة من النقول أن الرقى لا تجوز إلا باجتماع ثلاثة شروط، فإذا اجتمعت فيها كانت رقية شرعية، وإن اختل منها شيء كان بضد ذلك. الأول أن تكون من الكتاب والسنة فلا تجوز من غيرهما، أوضحنا ذلك. من السنة لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا، يبقى بأسماء الله وصفاته والتضرع إليه بأنواع الأدعية، زي ما البعض كان بيقول مثلا، يقول لبعض العلل: أقسمت عليك أيتها العلة بأسماء الله الحسنى أن تنصرفي أو أن تذهبي أو أن تزولي، يقسم براق بعدد معين. مثل هذا ليس بممتنع، مش وارد، بس يقسم بأسماء الله الحسنى مثلا فليس بممتنع. الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية محفوظة ألفاظها مفهومة معانيها، فلا يجوز تغييرها إلى لسان آخر. قلنا الكلام ده باللسان العربي أو إيه؟ أو مفهوم المعنى من غيره. الثالث أن يعتقد أنها سبب من الأسباب لا تأثير لها إلا بإذن الله، فلا يعتقد النفع فيها لذاتها، بل فعل الراقي السبب، والله هو المسبب إذا شاء سبحانه وتعالى. كل قول يا أستاذ. يقول: قرأت بحث في العلاج بالمغناطيس والعلاج بالعين المغناطيسية، أن الجسد عبارة عن نوع خاص من الأشعة يخرج من العين فيفعل ما يريد صاحب العين، أن الحسد، لا نحن لا ندري ذلك، لا ندري كيفية الحسد، ده أمر غيبي وهذا أمر لم يدرك، وليس هذه أبحاث علمية حتى يقال ذلك، فنحن يكفينا إثبات العين والحسد من غير أن نعرف الكيفية. والمغناطيس ونحو ذلك ليست بأسباب ظاهرة ولا هي أبحاث علمية ولا دليل شرعي عليها، فالأصل المنع منها. هل يجوز لرجل بعينه أن يشتهر بالرقية الشرعية ويأتيه الناس من كل مكان طلبا الرقية منه، لو أنه رجل صالح عابد لله عز وجل معروف أنه مستجاب الدعوة، جرب ذلك كما كان البراء معلوم أنه مستجاب الدعوة، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ما يعني ينبغي أن يكون ذلك لما فيه من الخطر في زماننا وعدم أمن الفتنة. تفسير الشيخ الشعراوي لا شك أن فيه أشياء لغوية جيدة، وفي أشياء كثيرة من العقائد الصوفية، فلابد إذا كان يعطى لأحد أن يكون هذا الأحد مميزا يعرف السنة من البدعة، فبالتالي الأمر يعني العالم الرباني هو من يعني التزم منهج أهل السنة والجماعة، لا يكون رباني إلا إذا التزم منهج أهل السنة والجماعة. في مسجد إبراهيم الدسوقي أثر قدم قيل هو للنبي صلى الله عليه وسلم في الدسوق وفي البدو وفي كل حتة من الأكاذيب التي لا يعني لم يستحي أصحابها، إلا أنهم يجدون من المغفلين من يقبلون ذلك. بقول هذا استغفر الله.